قال: وبالندامة فسر حسرة أبدا، لا حسرة في قلوب حزنها ظهرا. يقول: إذا جاءت كلمة حسرة فماذا نفسرها؟ بالندامة. أي كلمة، أي لفظ في القرآن، أي لفظ يأتي بهذا اللفظ لفظ حسرة، فإن معناه الندامة، فإن معناه الندامة. مثل ماذا؟ يا حسرة على العباد، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. ومثل في القرآن على الكفار قال: وإنه لحسرة، في آخر سورة الحاقة، وإنه لحسرة. فكلمة حسرة ندامة. وفي الأمثال قال في الإنفاق الأموال الكفار قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، تكون عليهم حسرة. هذه كلها بمعنى الندامة. قال: إلا موضع واحد، قال: وبالندامة فسر حسرة أبدا، لا حسرة في قلوب حسنها ظهرا. يقول: إلا موضع واحد في سورة آل عمران، في سورة آل عمران موضع واحد، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. حسرة بمعنى حزن، بمعنى حزن. يقول: كل ما ورد من كلمة حسرة في القرآن معناها الندامة، إلا موضع واحد في آل عمران فإن معناه الحزن، معناه الحزن. يقول هنا: إلا ما ورد في آل عمران ليجعل الله ذلك حسرة. يقول هنا: لا حسرة في قلوب حسنها ظهرا. يقول: الذين يظهرون أعمالهم الحسنة وهم المنافقون، كلمة الحسرة في الآية فإن معناها الحزن، أي تحزن قلوبهم، قلوبهم يقول يظهر فيها الحزن، فمعناها الحزن. هذا على تفسير من قال، على تفسير حتى ننتبه، على من قال أن الحسرة في سورة آل عمران في هذا الموضع بمعنى الحزن. والصحيح في تحقيق المسألة أن قوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي ندامة، أي ندامة، أي ندامة. وإذا قلنا فلا استثناء، ما معنى فلا استثناء؟ أي تكون هذه قاعدة، قاعدة كلية، ليست لفظا مشتركا. اللفظ المشترك أن يستثنى من اللفظ معنى آخر. فإذا قلنا أن هذه الحسرة في القرآن تأتي بمعنى الندامة في جميع المواضع، هذه تسمى كلية، تسمى كلية، ولا تسمى لفظا مشتركا، ما تسمى لفظا مشتركا. فانتبه. فعلى قول المؤلف الناظم، وعلى قول السيوطي، وعلى قول من فسر الحسرة في آل عمران بمعنى الحزن، يكون لفظا مشتركا. وعلى القول الصحيح أن الحسرة في آل عمران كغيرها بمعنى الندامة فلا اشتراك، وإنما هو لفظ كلي.